الحمد لله، يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء برحمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل عباده وخير خليقته، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تمسك بسنته. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشار الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل البدء أقول شيئين على سبيل الإعلان وعلى سبيل الإعلام. الأول سيكون إن شاء الله لمجلس آخر في هذا المسجد أو في غيره، لم نحدد حتى الآن المكان، وسيكون إن شاء الله في كل أسبوعين. هذا المجلس سيكون خاصا بالمواعظ والزهد والرقائق وتهذيب النفوس. مجلس يوم الخميس خاص بالفقه المقارن، والمجلس الآخر إن شاء الله سيكون كل أسبوعين خاص بالزهد والرقائق والمواعظ من ناحية المكان لم يحدد حتى الآن، فلعله يكون في هذا المسجد أو في غيره من المساجد. الأمر الآخر، إذا أردتم أن أجعل المحاضرة القادمة إن شاء الله في الكلام بالتفصيل عن أمر التعدد، عن مبحث التعدد، جعلته. وإن أردتم أن أستكمل مبحث المياه فالأمر مفوض إليكم، فماذا أنتم قائلون؟ نخليه في التعدد المرة اللي جاية ولا نخليه في المياه؟ على أي حال، أنا كنت قبل ذلك قلت لعلني أتكلم بالتفصيل عن هذا المبحث بعد ذلك، ولكن لم نحدد اليوم الذي سيكون فيه الكلام. فلعله يكون في المحاضرة القادمة، أو لعله يكون في محاضرة بعد ذلك إن شاء الله. قال أبو عبد الله، قال أبو محمد عبد الله بن محمد ابن البطليوس في فضل العلم، أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم، يعني عديم الحياة، وهو ماش على الثرى، يعني وهو ماش على التراب، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. وقال أبو بكر الشاشي في فضل العلم وفي الحث على العلم في الصغر: تعلم يا فتى والعود غض، وطينك لين والطبع قابل، فحسبك يا فتى شرفا وفخرا سكوت الحاضرين وأنت قائل. يعني يكفيك شرفا وفخرا أن يكون كل الحاضرين ساكتين وأنت لعلمك تتكلم، وأنت لأنك عندك شيء من العلم تقول: فحسبك يا فتى شرفا وفخرا سكوت الحاضرين وأنت قائل، يعني وأنت متكلم. وقال جعفر ابن محمد السراج في فضل أهل الحديث: قتل الذين بجهلهم أضحوا يعيبون المحابر والحاملين لها من الأيدي والحاملين لها من الأيدي بمجتمع الأساور، لولا المحابر والمقالم والصفائح والصحائف والدفاتر والحافظون شريعة المبعوث من خير العشائر والناقلون حديثه عن كابر ثبت وكابر، لرأيت من باشع الضلال عساكرا تتلو عساكر، كل يقول بجهله والله للمظلوم ناصر. سميتهم أهل الحديث أولي النهى وأولي البصائر، هم حشو جنات النعيم على الأسرة والمنابر، رفقاء أحمد كلهم عن حوضه ريان صادر، أي كلهم رفقاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يصدرون عن حوضه، وهم وكل واحد منهم ريان، يعني ارتوى بعد أن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عن حوضه ريان صادر، صدر أي انصرف، صدر عن الحوض يعني انصرف عنه ورجع، ورد على الحوض يعني أتاه، عن حوضه ريان صادر. ريان يجوز أن تكون بفتح النون على أنها حال، أي عن حوضه حالة كونه صادرا ريان، يعني صدر عن الحوض بعد أن شرب منها فأصبح ريانا، أصبح مرتويا، عن حوضه ريان صادر، عن حوضه صادر وهو ريان. رفقاء أحمد كلهم صادر عن حوضه ريانا، أي حالة كونه ريان، فريان هنا تنصب على أنها حال. هناك فرع في المبحث السابق رأيت أن أتكلم فيه لكي أتمم الفائدة ولكي أنهي الكلام في هذا المبحث، ولن أتكلم في هذه المحاضرة عن شيء من أمر المياه. قبل إتمام الحديث أقول إنني قلت في المرة السابقة أتحدى لو وجدتم حديثا مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا فيه القول بتسلسل الحوادث في المستقبل، أي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه أو أحد التابعين أو غيرهم أو غيرهم قال إن هناك حوادث لا أول لها، لا أزال على هذا، ولكن أقول إن كلمة أتحدى هذه خطأ مني، لأنني لم أطلع لا على كل المطبوعات ولا على كل المخطوطات، فالأولى أو الواجب أن أقول يغلب على ظني أو لا أعلم، وقد ذكرت هذا قبل ذلك بهذا المعنى. أما كلمة أتحدى هذه فينبغي أن لا تقال، لأنها تدل على الجزم، والجزم لا يكون إلا إذا كان العبد مطلعا على كل الأحاديث التي في المطبوعات وكل الأحاديث التي في المخطوطات، وهذا طبعا لم يكن، فكلمة أتحدى وقعت خطأ. إذا كان كما ذكرت في المرة الماضية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا عن غيرهم من تبعهم حديث يدل على أنهم كانوا يرون القول بتسلسل الحوادث في المستقبل، يعني يرون القول بأن هناك حوادث لا أول لها، يعني ما من مخلوق إلا سبقه مخلوق وهذا المخلوق سبقه مخلوق إلى ما لا بداية له. إذا كان هذا فعلى العكس من ذلك سأريد من الأدلة ما يدل على أن هناك من كان يرى أن الحوادث لها أول، يعني لم يكن يرى تسلسل الحوادث في المستقبل في الماضي، تسلسل الحوادث في الماضي. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، هذه آية في سورة الأنعام. وقال ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، هذه آية في سورة غافر. قول الله تعالى خالق كل شيء يدل على أن الله تعالى خلق كل شيء في الماضي وفي الحاضر، وحيث إن كل عاقل يعلم أن الخالق لا بد أن يسبق المخلوق ولا يمكن أن يكون مقارنا للخالق في الزمن، فهذا يدل على أنه انطبع في الفطر السليمة وفي العقول أنه لا بد أن تكون الحوادث كلها لها بداية، يعني لا يمكن أن يكون هناك مخلوق وقبله مخلوق إلى ما لا بداية له أو إلى ما لا أول له. هذه نقطة. الثانية، أنه ورد في الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم ورواه ابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس أو لا يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ الحديث رواه البخاري وابن أبي عاصم من حديث عبد الله بن عبد الرحمن وهو أبو طوالة وهو ثقة عن أنس، ورواه مسلم من حديث المختار بن فلفل أو بن فلفل لا أذكر على وجه الضبط عن أنس بنحوه. هذا الحديث أيضا ورد بنحوه من حديث أبي هريرة من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. بنحوه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم عن كل شيء، أو قال: سيأتي الناس ويسألونكم عن كل شيء حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، ورواه ابن جرير الطبري في التاريخ، ورواه أحمد، كلهم من طريق جعفر الأصم، جعفر ابن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. والحديث أيضا له ألفاظ سأذكرها بعد ذلك، ولكن قبل أن أذكرها أريد أن أبين نقطة في هذا اللفظ. قوله: لا يزال الناس يسألونكم أو لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ يدل على أنهم طبع في فطرهم، أو يدل على أنهم كانوا بفطرتهم يعلمون أن الله تعالى خلق كل شيء، أو يدل على أنهم علموا من القرآن أو من السنة أن الله تعالى خلق كل شيء، وهذا يقتضي أن يكون قد انطبع في فطرتهم أن كل شيء ما دام مخلوقا وما دام الخالق سابقا للمخلوق فلا بد أن يكون المخلوق له بداية، يعني لا يخطر ببال أحدهم أن هناك حوادث لا أول لها، يعني كل مخلوق خلقه الله تعالى فلا بد أن يكون الله تعالى سابقا له، ولن يخطر بباله أن يكون الله تعالى خلق في الأزل خلقا قديما ولكنه ليست له قدم الله تعالى، أو ليس له قدم الله تعالى، خلقه ولكنه ليس قديما بقدم الله تعالى. وجه الاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، فسكت على هذا فكأنه يكون قد أقرهم على اعتقادهم أو على من تضع في فطرهم، ولو كانت هناك حوادث لا أول لها لأنكر عليهم، أو لقال إن هناك حوادث لا أول لها، أو لا تقول هكذا، أو إن الله تعالى خلق خلقا ليسوا قديمين بقدمه تعالى ولكنه خلقهم في الأزل. فسكوته صلى الله عليه وسلم على هذا القول يدل على إقرارهم على هذا. هذه نقطة. الثالث، أن الحديث رواه أحمد ورواه ابن جرير في تاريخه بزيادة، وهي قال يزيد قال جعفر سمعت نجبة ابن صبيغ، أو حدثني نجبة ابن صبيغ أنه قال رأيت ركبا أتوا أبا هريرة فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله فقال أبو هريرة صدق خليلي أو صدق حبيبي أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما حدثني خليلي بشيء لا رأيته وأنا أنتظره. ثم قال يزيد بن الأصم ثم قال جعفر بن برقان بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قالوا هذا فقولوا الله خالق كل شيء وكان قبل كل شيء وهو كائن بعد كل شيء. هذه زيادة ليست صحيحة لأنها رويت بإسناد معضل، لأن جعفر بن برقان من التابعين من أتباع التابعين، فالإسناد معضل لأنه لم يذكر التابعي ولم يذكر الصحابي، فإسناده إلى النبي أو فرواته عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون معضلة، فالإسناد ضعيف. الحديث رواه أبو هريرة أيضا بلفظ قريب من هذا، يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلقك فيقول أو من خلق كذا فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجدتم ذلك أو فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا الحديث رواه مسلم رواه من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة، والحديث رواه مسلم أيضا من طرق عن هشام بن عروة عن عروة عن أبي هريرة بلفظ قريب من هذا، إلا أن فيه فإذا وجدتم ذلك أو إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. هذا نحو الحديث، هذا بنحو الحديث بنحو اللفظ. هذا الحديث رواه أيضا أحمد ورواه ابن أبي عاصم في السنة، رواه أحد من طريق عائشة من طريق هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، وأسلم من طريق هشام بن عروة عن عروة عن أبي هريرة حديث عائشة بهذا النحو: فليقل آمنت بالله ورسله، أو فليقل آمنت بالله، أيوة فيه آمنت بالله ورسله. وراه أيضا أحمد من حديث خزيمة بن ثابت بهذا النحو، وفيه فليقل آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد أيضا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، رواه مسلم وراه أبو داود وراه ابن أبي عاصم في السنة ورواه غيرهم بالأفضل. لا يزال الناس يتساءلون، أو يوشك الناس أن يتساءلوا حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان، أو فليستأوفل أو وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أذكر هذه الألفاظ لكي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أن يبعد وساوس الشيطان في هذه المسألة بهذه الألفاظ. لم يقل لهم بمثل ما قال الفلاسفة والمتكلمون، لم يرد أن يثبت لهم أن الله تعالى لا خالق له بما أثبته أهل الكلام والمتفلسفون، ولكنه اقتصر على هذا حتى لا يحير العقول، وحتى لا يشتت الأفكار، وحتى لا يدخل الناس في أمور لعلها تكون ذات عاقبة وخيمة. لم يقل إن الله تعالى ليس مخلوقا ولكنه واجب الوجود، لأن كل مخلوق لا بد له من خالق، وهذا الخالق لا بد له من، إن كان مخلوقا فلا بد له من خالق، وهذا إن كان مخلوقا فلا بد له من خالق، حتى نصل إلى خالق لا خالق له. وهذا هو المسمى، أو إذا قلنا إنه لا بد لكل مخلوق من خالق، وهذا الخالق لم يكن مخلوقا فلا بد له من خالق، فهذا يلزم منه ما يسمى بالتسلسل، فلا بد أن نصل في النهاية إلى خالق ليس له خالق، أو يلزم منه الدور، يعني نصل إلى الأول الذي بدأنا منه، وهذا محال. والتسلسل أيضا بشأن الخالقين محال. لم يقل هذا، ولكنه اكتفى بقوله: فليقل آمنت بالله ورسله، أو فليقل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليأتل عن يساره ثلاثا. اكتفى بهذا. هذا يدل على أنه إذا كانت هناك حوادث لا أول لها فهذا أمر يكون فوق مستوى العقول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا القول لمن يوسوس له الشيطان بأنه من خلق الله، اكتفى بهذا القول له، فليظن به أنه يتكلم في أمر كهذا وهو محير العقول أكثر من الأول؟ بل إن الأول هناك عقول كثيرة تستجيب له وتقتنع به وتفهمه، وأما الأمر الثاني فيندر أن نرى عقلا يفهمه أو يرجحه أو يقول به فضلا عما فيه. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وإقرارهم على قولهم الله خالق كل شيء دون أن يتعقبهم بشيء، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أمر ما قاله بعض المتأخرين، وهو هناك حوادث لا أول لها. فعدم ذكره لهذا يدل على أنه لا يطالبنا بهذا، وعلى ويدل على أن الله تعالى لم يتعبدنا بهذا. وإقراره للقوم على قولهم هذا الله خالق كل شيء أو هذا الله خلق الخلق إلى آخر ما ورد في هذه الأحاديث دون أن يتعقب بشيء، فيدل هذا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على اعتقادهم أنه ليس هناك حوادث لا أول لها، أو على اعتقادهم أنه يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي. هذه نقطة. هناك أحاديث دلت على أن أول خلق الله تعالى هو القلم، وهناك أحاديث أو أدلة دلت على أن أول خلق الله تعالى هو العرش، وهناك من الأدلة ما دل على أن أول خلق الله تعالى هو الماء. فسواء كان القلم هو أول مخلوق خلقه الله تعالى، أو كان العرش أول مخلوق خلقه الله تعالى، أو كان الماء، أو كان متن الريح هو أول مخلوق خلقه الله تعالى، فهذه الأدلة كلها تدل على أن الحوادث لها أول. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم، أو على أن أول شيء خلقه الله تعالى هو القلم، فهذا يدل على أن القلم هو بداية المخلوقات أو هو بدء الخلق، وبالتالي يكون دالا على أن الحوادث لها أول، ويكون مانعا من القول القائل إن الحوادث لا أول لها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما دل على ذلك، وسمعه بعض أصحابه فعلم أن القلم هو أول مخلوق خلقه الله تعالى، فسيكون الذي طبع في عقل هذا الصحابي وفي عقل غيره ممن سمع الحديث أن الحوادث لها أول، وأن أول الحوادث هو القلم، وبالتالي لن يخطر ببالهم أن الحوادث لا أول لها. فقول النبي ذلك عليه الصلاة والسلام وسكوته على ذلك دون ذكر لأن هناك حوادث لا أول لها يدل على أن الحوادث لها بداية، وأن بدايتها هو القلم، وكل ما أتى بعد القلم يعتبر مخلوقا بعد خلق القلم، وهذا يعتبر ردا أو فيه رد على من قال بحوادث لا أول لها. في الحديث الذي رواه الطبري في تاريخه ورواه البياقي في الأسماء والصفات ورواه غيرهما من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله تعالى هو القلم، فقال له: اكتب ما كان وما سيكون ليوم القيامة. أو قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما كان وما سيكون ليوم القيامة. هذا معنى الحديث. الحديث رواه الطبري في تاريخه من عدة طرق عن سعيد بن جبير، من عدة طرق عن ابن عباس، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف، وإسناد المرفوع حسن وصحيح، وإسناد الموقوف صحيح. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك وسمعه ابن عباس منه، فسيعتقد أن أول مخلوق هو القلم، وبالتالي لن يخطر بباله أن هناك حوادث الأول لها، يعني سبق القلم مخلوق آخر، وقبل المخلوق الآخر مخلوق قبله وقبله قبله إلى غير ذلك، إلى ما لا أول له. لن يخطر بباله ذلك، ولكنه سينعقد في خاطره أن مبدأ الخلق هو القلم، وبالتالي لن يقول أصلا بأن هناك حوادث لا أول لها. فسواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو قال ابن عباس ذلك وكان موقوفا عليه، فهذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن الحوادث لها أول، وأن أولها هو القلم، وهذا منه يعتبر إقرارا على أنه يرى بامتناع الحوادث التي لا أول لها، أو يرى أنه يمتنع تسلسل الحوادث في الماضي. الحديث رواه أيضا أبو هريرة، رواه الآجري ورواه الواحدي في التفسير: إن أول شيء خلقه الله القلم ثم خلق الدواء، ولكن إسناده ضعيف، ولكنه يستشهد به على ما دل عليه حديث ابن عباس. الحديث رواه أيضا الطبري في تاريخه، رواه أبو داود وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: ما كان وما سيكون. معنى الحديث هذا اللفظ ذكره بعضهم أو احتج به بعضهم على أنه لا يدل على أن أول مخلوق هو القلم، لأنه قال: إن أول ما خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهذا معناه أو يدل على أن الأولية هنا ليست بشأن خلق القلم ولكنها بشأن الكتاب. يعني عندما خلق الله القلم أول شيء قاله له اكتب، فليس دالا صراحة على أن القلم هو أول خلق الله تعالى. هذه نقطة. الحديث ورد أيضا من حديث عبادة بلفظ إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، هذا نحو لفظه. فورد بلفظ فقال له اكتب، ورد بلفظ ثم قال له اكتب، وثم تدل على الترتيب مع التراخي، يعني بعد أن خلقه قال له اكتب. واللفظ الراجح في هذا أي في حديث عبادة بن الصامت هو لفظ ثم، لأن من رواه بلفظ ثم أكثر من رواه بلفظ فقال، وسواء كان هذا أو هذا، فحديث ابن عباس ورد بسند صحيح أو حسن مرفوعا وبسند صحيح موقوفا يعتبر دالا على أن أول شيء خلقه الله تعالى هو القلم، فحديث عبادة يحمل عليه، يعني يدل على أن قوله أول ما أو إن أول ما خلق الله القلم وبعد ذلك قال له اكتب، يعني أول شيء خلقه الله القلم ثم قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم هما جملتان. إن أول ما خلق الله، ما هنا موصولة، اسم موصول، يعني إن أول الأشياء التي خلقها الله تعالى هو القلم، ولما خلقه قال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم، أي إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم فقال له اكتب أو ثم قال له اكتب. وسواء كان حديث عبادة دالا صراحة على ما ذكرنا أو ليس دالا على ما ذكرنا، فيكفي في استدلال حديث ابن عباس فهو دال صراحة على ما ذكرنا، ولسنا في حاجة إلى تقوية هذا الاستدلال بحديث عبادة. حديث ابن عباس ذكرت أنه دال على أن أول شيء خلقه القلم، وبالتالي سيكون ابن عباس معتقدا ذلك، وبالتالي لن يخطر بباله أن هناك حوادث إيه لا ولا لها. ومن سمعه من ابن عباس سعد بن جبير أو أبو ظبيان أو كل من رواه عن ابن عباس إذا سمعه منه اعتقد أيضا أن أول مخلوق هو القلم، وبالتالي لن يخطر بباله أن هناك حوادث لا أول لها. أنا أذكر ذلك لكي أبين أن قول من قال إن هناك حوادث لا أول لها أو إن نوع الحوادث لا أول له هو عقيدة أهل السنة قاطبة قول باطل، وهذه من الأشياء التي تدل على بطلانه. يعني ذكرت أنه ما علمنا حديثا فيه هذا القول، وأذكر الآن أدلة تدل على ما كان عليه بعض الصحابة وبعض التابعين ومن تبعهم، يعني القول بعدم تسلسل الحوادث في الماضي وهم من أهل السنة. فقول القائل إن عقيدة أهل السنة قاطبة هي القول بتسلسل الحوادث في الماضي قول باطل، فلا يعتمد عليه ولا يركن إليه. وعلى العكس قول بعض أهل السنة، لا أقول قول الكل، وإن كان بعض الأدلة تدل على ذلك، أقول قول أكثرهم أو قول كثير منهم، كثير منهم، من سمع ابن عباس يقول ذلك سيعتقد ما ذكرناه. كذلك إذا كان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء خلقه الله القلم، وهذا يدل على أن أول شيء على أن أول مخلوق هو القلم، فقد قال أيضا ما يحتج به على أن أول خلق الله ليس القلم، فذهب الجمهور إلى أن أول خلق الله هو العرش، واحتجوا على هذا ببعض أدلة. فإذا كان الجمهور على أن أول خلق الله هو العرش وليس القلم، فهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن الحوادث لها مبدأ، وأن مبدأها هو إيه؟ العرش. وعلى هذا فلن يقولوا أصلا إن هناك حوادث لا أول لها، احتجوا بما رواه مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الأذان. احتجوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره. قدر الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا معنى الحديث، هذا قريب من نص الحديث. قدر الله الخلائق، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا يدل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل القلم، لأن الله تعالى كتب المقادير بالقلم. وكذلك حديث أبي رزين العقيلي الذي رواه البيهقي في الأسماء والصفات، ورواه الطبري في تاريخه، وروى غيرهما، قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه، وفي بعض الألفاظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء. الحديث إسناده ضعيف لأنه من طريق وكيع ابن عدس، وفي بعض روايات وكيع ابن حدس، والأشبه أنه وكيع ابن عدس، ولم يروى عنه إلا يعلى ابن عطاء فيما نعلم، فهو مجهول، وبالتالي يكون الإسناد ضعيفا. والحديث دال على أن العرش والماء كان قبل القلم. قوله كان في عماء لفظ عماء إن كان ممدودا يعني فيه الهمز فحمل على السحاب الأبيض، وإن كان مقصورا يعني بلا همز أي كان في عمى فهو محمول على لا شيء، ما فوقه هواء وما تحته هواء يعني هذا اللا شيء. فإن كان محمولا أو إن كان قصد به السحاب الأبيض فأدل على أن السحاب الأبيض كان قبل القلم، وكذلك العرش والماء، لأنه قال ثم خلق عرشه على الماء، فأدل أيضا على السحاب الأبيض كان قبل العرش وقبل الماء. إلى الحديث إسناده ضعيف كما ذكرنا، ويمكن أن نحتج به لأنه ليس شديد ضعف على أن العرش والماء كان موجودين قبل القلم. ولهذا وقع الاختلاف بين العلماء في أي خلق الله كان أول، فمنهم من مال إلى أن أول خلق الله والقلم، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير وغيره، ومنهم من مال إلى أن أول خلق الله هو العرش، وهذا قول الجمهور كما ذكره ابن حجر وابن كثير في البداية والنهاية، ومنهم من مال إلى أن أول خلق الله هو الماء، روى ابن جرير في تاريخه، وروى البيهقي في الأسماء والصفات من حديث عمرو، عمرو بن حماد من حديث عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط بن نصر هو الهمداني، عن السدي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة، عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خلق الله تعالى، أو إن أول شيء خلقه الله تعالى الماء ثم خلق عرشه على الماء، هذا معنى الحديث. إن أول ما خلق الله تعالى الماء ثم خلق عرشه على الماء، أو إن أول شيء خلقه الله تعالى العرش على الماء، لا أذكره على وجه. الإسناد فيه ضعف لأن أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ، وكذلك السدي الكبير صدوق يهم، إلا أنه يعتبر حسن الحديث وفيه ضعف يسير، فالإسناد ضعيف من أجل أسباط. الحديث يدل على أن ابن عباس وابن مسعود وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون أن أول شيء خلقه الله تعالى هو الماء أو هو العرش مع الماء، فسواء كان هذا أو هذا فهذا يدل على أنهم كانوا يرون أن الحوادث لها بداية، وأن بدايتها هي العرش أو الماء أو كلاهما، وبالتالي فلن يقولوا أصلا إن هناك حوادث لا أول لها، وهم من أهل السنة قطعا، إذا صح هذا عنهم روى البيهقي بالأسماء والصفات. من طريق سعيد بن منصور، وهذا سعيد بن منصور روى في سننه وعزاه إليه ابن حجر في الفتح، رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد أنه قال: بدء الخلق العرش والماء والهواء. وهذا يدل على أن مجاهدا كان يرى أن الخلق له مبدأ، وأن بدء الخلق أو أن بداية الخلق هي العرش أو الماء أو الهواء أو كل هذه الثلاثة. وعلى هذا فمجاهد لم يكن يرى أن الحوادث لا أول لها، أو أن هناك حوادث لا أول لها. هو مجاهد من أمة التفسير ومن التابعين الثقات، هو إمام في التفسير وإمام في السنة. روى البيهقي في الأسماء والصفات عن جابر بن زيد أنه سئل عن بدء الخلق فقال: بدء الخلق العرش والماء والقلم، أظنه قال والقلم، ولا أدري أي هذه كان الأول. معنى حديثهم، فتدل على أنه كان يرى أن الخلق له مبدأ، وأن مبدأ الخلق هو العرش أو الماء أو القلم. وعلى هذا فلم يكن يرى أن هناك حوادث لا ولا لا. وجابر بن زيد وأبو شعثاء من أئمة السنة. ابن جرير الطبري هو المتوفى سنة 1300، إمام في التفسير وإمام في الفقه وإمام في الحديث، ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى أنه صرح بأن الإمام الذي يأخذ ابن جرير بقوله في السنة والذي لا يتعدى قوله والذي يرتضيه إماما هو أحمد بن حنبل، يعني ابن تيمية في الفتاوى في مجلد لا أذكره الآن، هل هو السادس عشر أو السادس أو الخامس أو الثالث أو الثالث عشر أو الثاني عشر، لا أذكر، أنا قرأته يقينا في أحد مجلدات الفتاوى يقينا، وليس هذا على سبيل غلبة الظن. أن ابن جرير الطبري ذكر في بعض أقواله أنه يرتضي ابن حنبل إماما ويرتضي أقواله لغير ذلك. وعلى هذا فابن جرير كان يرى ما يراه أحمد، يعني كان يعتقد عقيدة أحمد، يعني كان أيضا متمسكا بما كان عليه السلف. وقال ابن جرير في أكثر من موضع في تاريخه: الله كان قبل كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو الكائن بعد كل شيء. هذا ذكره في ما أظنه في صفحة 31 و31 في تاريخ الطبري، وذكره بمعناه في صحيفة قبلها أو صحيفة قبلها: كان الله قبل كل شيء، والله خالق كل شيء، وهو الكائن بعد كل شيء. فهذا يدل صراحة على أن ابن جرير كان يرى أن الحوادث لها مبدأ. وذكرت قبل ذلك أنه كان على عقيدة أحمد أو كان على عقيدة السلف، وعلى هذا فما دام كان يرى أن الحوادث لها بداية فيكون قوله أيضا قولا لإمام من أئمة السنة. ابن عبد البر المتوفى سنة 63 أو 400، هذا أغلب ظني، كان يعتقد عقيدة أهل السنة، أي كان يقول بقول السلف في إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وإمرارها على ما جاءت دون تأويل. قال في التمهيد في المجلد السابع 135: كان الله قبل كل شيء، هذا معنى كلامه، كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، أو كان الله قبل كل شيء، قبل أن يخلق الزمان والمكان، أو قبل أن يخلق الأمكنة والأزمنة. فهذا يدل على أنه كان يرى أيضا أن الحوادث لها أول، وهو قائل بعقيدة السلف. أنا أذكر هذه الأقوال لكي أبين مدى بطلان قول القائل إن القول بأن هناك حوادث لا أول لها، أو بأن نوع الحوادث لا أول له، هو عقيدة أهل السنة قاطبة قول إيه؟ باطل. وليس المقصود أن أذكر أقوال كل أهل السنة أو أن أذكر قول أكثر أهل السنة في هذا، ولكنني أذكر أمثلة فقط. فذكرت أن القول بأن الحوادث لها مبدأ هو قول جماعة من الصحابة، وهذا يفهم مما ذكرناه، مما ذكروه عن مبدأ الحوادث، عن بدء الخلق. وهم وإن لم يصرحوا بهذا إلا أن هذا يفهم مما صرحوا به، ويدل على أنهم لم يخطر ببالهم ما خطر ببال بعض المتأخرين. قال ابن حجر في الفتح: في المجلد 13 بشأن الحديث الذي وقع برقم 7418، حديث عمران بن حصين، لما ذكر أن ابن تيمية قال إن هناك حوادث لا أول لها، أو ذهب إلى القول بأن هناك حوادث لا أول لها، قال: وهذا من مستشنع المسائل التي نسبت إلى ابن تيمية. فإذا كان ابن حجر يرى أن هذا من المسائل التي استشنعت عليه، يعني كانت من المسائل التي اعتبروه شاذا فيها، إذا كان هذا قول أهل السنة قاطبة كما زعم هذا القائل، فهل كان ابن حجر سيجرؤ على أن يقول إن هذه من المسائل، إن هذه من مستشنع المسائل التي نسبت لابن تيمية؟ طبعا لا. إذا كان هذا القول هو القول بأن هناك حوادث لا أول لها، أو القول بأن نوع الحوادث لأول له قول أهل السنة قاطبة، لما اجترأ ابن حجر على أن يعتبر هذا الذي قاله ابن تيمية من مستشنع المسائل التي نسبت إليه. فقوله بهذه الصراحة إن هذا من مستشنع المسائل التي نسبت إلى ابن تيمية يدل على أن ابن حجر كان يعلم أن قول أهل السنة، أو على الأقل يعلم أن قول كثير من أهل السنة بخلاف هذا القول، يعني أنهم كانوا يرون أن الحوادث لها مبدأ لها بداية، أو كانوا يمنعون من القول بتسلسل الحوادث في الماضي. أكتفي بهذا بالنسبة لهذا. اللغز انتم فكرتوش باللغز ولا كنت فاكرين بسي؟ أنا أتعمد أن أشرب من الزجاجة حتى لا يظن البعض أنه لا يجوز الشرب من الزجاجة أو من الإبريق، اعتبارا منه أن هذا سقاء وبالتالي ينبغي ألا يشرب من في السقاء، يعني من فم القربة، من فم الشيء الذي يوضع فيه الماء وبعد ذلك افرغ الماء منه في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب من في السقاء، يعني من فم السقاء كالقربة ونحيها. فأنا تعمدت أن أشرب من الزجاجة لكي يبين أن الزجاجة ليست سقاء، يعني ليس لها حكم القربة وليس لها حكم الجرة وليس لها حكم القلة الكبيرة التي تسع أرطالا كثيرة. الزجاجة لا تعد أن تكون كالكوب أو كالإبريق الصغير، فليس لها حكم السقاء. فسواء شربت من الكوب مباشرة أو شربت من فم الزجاجة مباشرة أو أفرغت من الزجاجة في إبريق صغير أو نحوه، فكل هذا يعتبر جائزا بلا كراهة فيما أعلم. وأما المنهي عنه فهو الشرب من فم القربة. الشرب من فم القربة أيضا ليس محرما، ولكنه مكروه كراهة تنزيه. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نهى عن الشرب من في السقاء، فقد دل حديث آخر على أن هذا النهي ليس للتحريم ولكنه لكراهة التنزيه، وهو ما روته إحدى النساء لا أذكر اسمها، قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة كانت معلقة، فقمت إلى فمها فقطعته أو فاختنسته، قام إلى قربة معلقة فشرب من فيها وهو قائم، أظن هذا معنى الحديث، فقمت إلى فمها فاختنسته يعني فقطعته، والله أعلم. وهذا فعلته تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يبقى أثره على فم القربة، لأنه إذا شرب غيره منها أو أفرغت منها في شيء غيرها فإن هذا الأثر سيزول بالماء الذي ينزل منها على غيرها، أو سيزول بشرب غيره من فيها، فقطعت فمها محافظة على أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غرب ظني، هذا هو معنى ما ذكره النووي في بعض كتبه، يغلب ظن أنه رياض الصالحين أو أنه شرح مسلم، لا أذكر هذا على وجهه. اللغز، رجل قال أنا آكل الميتة والدم وأصلي بغير وضوء ولا تيمم وبغير عذر ولا أغتسل من الجنابة وأشهد بما لم أرى وأحب الفتنة وأكره الحق، ماذا نقول عن هذا؟ مؤمن أم كافر أم فاسق؟ يا مريه أرفع صوتك ومتى تربح. ها طيب، عليه الصلاة والسلام. نعم أنت سمعت هذا السؤال قبل ذلك أم أنك سمعته لأول مرة؟ سمعته قبل أصبت ولا بالنسبة لل... طيب وأشهد بما لم أرى، والغسل من ولا أغتسل من الجنابة. لا بقول لا أغتسل من الجنابة، يتوضأ وينام على جنابة؟ لا، ما يعني ما ليس كذلك المقصود، يعني ما المقصود أنه يغتسل من الجنابة ويصلي فريضة، أما أنه لا يغتسل من الجنابة وهو لا يريد الصلاة هذا أمر آخر، هذا لا يحرم عليه ذلك. ها ها، فعاد وجود الماء، يعني المقصود أنه لا يغتسل من جنابة فعاد وجود الماء أو في حالة وجوده عند عدم القدرة على استعماله فيلجأ إلى التيمم، وإن كان في قدر الطهورين للماء والتراب فيصلي بلا تيمم وبلا وضوء وبلا غسل. طيب، اللغز بتاع المرة اللي فاتت، خمسة من الرجال زانوا فوجب على أحدهم القتل ووجب على أحدهم الرجم ووجب على أحدهم الجلد ووجب على أحدهم نصف الحد، ولم يجب على الآخر شيء. قول. بقول وجب على أحدهم القتل وواجب على... طب واحد واحد عمل ايه؟ الذمي يعني الكتابي الذي بيننا بناه عهد ذما ويكون بزناه ناقضا للعهد فيقتل. ها والرجل المحصن والذي ليس عليه شيء عمل ايه؟ لبس هو كل من لبسه برضه يعني جامع زنا كده بشوفها. لا انا قلت خمسه رجال. انا قلت خمسه رجال يبقى الرجل ما بلغ شيء. بقول خمسه رجال. مجازي. لا لم يكن خطا. مجنون اصبت ليس عليه شيء المجنون رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النام حتى يستيقظ. طيب نصلي العشاء. طيب فقبل أن أصلي هناك أجوب على سؤالين لكي ننهي الدرس إن شاء الله. السؤال ما ذكره ابن تيمية هل له دليل؟ ذكرت هذا في المرة السابقة يبدو لكن تكون موجودا. واقرأ المجلد 18 من الفتاوى صد 210 إلى صد 241 واقرأ أيضا أنا ذكرت بعض الصفحات في المرة الماضية وذكر هذا في مواضع كثيرة جدا من الفتاوى ولكنه بالتفصيل أو ذكر هذا بشأن أكبر من التفصيل في المجلد 18 بشأن حديث عمران بن حصين. الرسالة تسمى شرح حديث حديث عمران بن حصين لما رجحت في اسم والد وكيع عدس وليس حدس وقد رجح الإمام أحمد بن حبان وغيرهما أنه حدس بالحاء بل جازم أحمد أن عدس خطأ من شعبة تبعه عليه ابن جريج من الصواب حدس كما روى الباقون من أصحاب يعرف النقطة. هذا في الحقيقة يحتاج إلى نظر وإن كنت قد قلت الراجح حدس فالتفصيل في هذا لعل يكون الراجح هو عدس ولكن قلت الراجح هو حدس وهذا يحتاج إلى نظر ولعلي أنظر إن شاء الله وبعد ذلك أتكلم عن الراجح في اسم هذا الرجل. أما الآن فلن أقول في هذا شيئا. أنا قلت سأجيب عن سؤالين أيهما القول الراجح في النهاية التوقف المسألة أم القول بأن الحادث لها أول. شوف بقى الإنسان بقى ليكون قاعد وأرفع صوتي وأخفض صوتي وبعد كده أقول لي في النهاية التوقف ولا المسألة أم القول بأن الحادث لها أول. ما أنا مش هجاوب عليه. ما من القائل بأن هناك حدث لا ولا لا ولا لها من لا ولا لها إن قول أهل السنة قاطبة من المشهور وما علاقة هذا القول بقدم العالم؟ فهل العالم قدم إيه ده؟ أم العالم قدم؟ العالم طبعا محدث، كلام طبعا كثير جدا يبدو أنك لم تكن موجود في دورة الماضية. العالم طبعا محدث وليس قديما، وهذا قول جمهور السلف والخلف وغير ذلك، وهذا قول المسلمين قاطبة، المسلمون كلهم، ولكن القائل بقدم العالم هم الفلاسفة وهم كفار. أما القول بأن العالم محدث فهو قول المسلمين كلهم، يعني العالم كل ما سوى الله مخلوق، ولكن من قال إن هناك حادث لا ولا لها، أو إن نوع الحادث أو إن جنس الحادث له لا أول له، فلهم تفصيل في هذا طويل، وهم في النهاية مقرون بأن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، خلقه الله تعالى ولم يكن، ولكنهم يقولون، أو ولكن البعض يقول إن الله تعالى يجوز أن يكون قد خلق مخلوقا أو خلق خلقا لم يكن موجودا ولكنه خلقه في الأزل، إلا أنه ليس قديما بقدم الله تعالى. ولو تصور أنه أزلي مع الله تعالى أو مقارن لله تعالى أزلا وأبدا، هم مقرون بذلك، ومع ذلك يقولون بما ذكرنا، أو يقول بعضهم بما ذكرنا، أو على الأخص أو على وجه التخصيص هذا قول ابن تيمية، أو هو الذي صرح بذلك، أو يفهم من كلامه أنه كان يرى ذلك. وأما من أهل السنة فقد ذكرت أنه نقل عن أحمد وغيره كلاما، وهذا الكلام لا يفهم منه أبدا، أو لا يلزم منه، أنهم كانوا يقولون بتسلسل الحوادث في الماضي. ذكرت هذا بالتفصيل في المحاضرة السابقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.